إذا كان والدي يقومان بأداء الصلاة وبقية الفرائض لكنهما يفعلان شيئا محرما ويقعان أحيانا في بعض عادات الجاهلية وقمت بنصحهما ولم يمتنع عن ذلك، فهل علي مقاطعتهما أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. لا تقاطع والديك وأحسن إليهما واجتهد في دعوتهما وإرشادهما لطف وأدب واحترام، وأشعرهما أنك إنما تفعل ذلك رأفة بهما وحنانا عليهما وحرصا على سلامتهما من عذاب الله، اجتهد في ذلك ولا تقاطعهما، فالله أمر الولد ألا يقاطع أبويه ولو كانا مشركين بل يصاحبهما في الدنيا معروفة، فأنت أحسن إليهما واجتهد غاية الاجتهاد في إقصائهما عن البدع والخرافات والترهات، تنال بذلك ثواب الله ويسلم والداك من عذاب الله. والله أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.